سيداتي وسادتي، يا ما بتحصل حاجات كتير على شباك التذاكر بتاع سكة الحديد. مرة 2 فلاحين راحوا المحطة فسألوا الكمساري أطربانها بيطلع كام، قالوا كمان 5 دقايق، فراحوا استراحوا كمان 5 دقايق كده ورجعوا، قالوا فاضل كام على قطر بنها، قالوا الحقه هو لسه طالع. راح واحد منهم جاري وركب القطر، وقف التاني يضحك، قام قال له الكمساري، قال له انت بتضحك ليه؟ قال له بضحك على المغفل دي. قال له ليه؟ قال له اصلا انا اللي جاي اركب هو اللي كان جاي يوصلني. سيداتي وسادتي، على شباك التذاكر من احمد الحداد وجمالات زايد ومنير الفنجاني. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، في ناس بتفتح الشباك عشان تغير هوا، انا بفتح الشباك عشان اغير دمي. العواف يا اخويا، يو يو يو يو، قال العواف، قال قطيع عمسين، قصدي اقول يعني جود مورنينج، صباح الخير. اهو دم هيتغير اهو، صباح النور. نعم يا اخويا، ولا يتغير ولا حاجه، قال على راي المثل الدلع يا جمل والحكايه مش حابه. ها الشباك ده بتاع حضرتك؟ لا، بتاع السكة الحديد. الله، طب ما انا عارفة بتاع الاكسبريس. والاكسبريس السريع كمان. تهدي، ما انا عارفة الاكسبريس السريع بتاع اسكندرية. بإذن الله رايح اسكندرية وهيفوت على سيدي جابر. يوه، ما انا عارفة، انا بس بسأل، وعلى رأي المثل الدلع يا جمل واللي يسأل ما يتوهش. وحضرتك جاية تسألي يعني مسافرة؟ مسافرة طبعا، والنبي يا اخويا سفر ما كان لي على بال ولا على خاطر، لكن اعمل ايه، لازم اسافر، ضروري اسافر، لابد من ان اسافر. بالسلامة ان شاء الله، طلعي فلوسك وخدي تذكرتك وبلاش كتر كلام عشان ده بيعطلنا. طيب يا اخويا، حتى انا محبش الراخي، اسمع بقى، نقلي مطرح كويس كده يكون جنب الشباك. لما تاخدي تذكرتك تروحي تحجزي المطرح اللي على كيف. انا اعرف يا اخويا احجز مطارح، قال على رأي الماسة الدلع يا جامد. والحزينة جت تفرح ما لقتش مطرح. بقى يا ربي انا موعود بالبلاوي دي، هو انا ناقص غلب؟ لا لا لا لا لا لا لا، باردون، ما تكلمنيش باللهجه دي. نو، انا مش حراميه، انا مش خطافه، انا مش نصابه، ده انا بنت ناس، وغايه ما هناك زعلانه من جوزي ومسافره على طول، قال على راي المثل الدلع يا جمل والناس مش زي بعضيها. لا اله الا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم نعم، الله عليك، بسك وتؤمن بالله؟ انا جاي دري من اخر الدنيا علشان الحق القطر ده. الحمد لله هديك لحقته. نعم نعم، الله عليك، اما فين الكسكرق اللي هنا؟ انا هو. نعم نعم، الله عليك، عدم المؤاخذه انا ما عرفتكش عشان ما بعرفش اقرا. الحمد لله هديك عرفت. نعم، قل لي من فضلك. نعم نعم، الله عليك، من حد البني آدم مخلوق من طين؟ وهي دي عايزة كلام؟ طبعا الإنسان مخلوق من طين. ايه، علشان كده هدوم الواحد بتتوسخ بسرعة. بقى يا راجل، جاي من اخر الدنيا عشان تعطلني التراخر وتسالني سؤال بايخ بالشكل ده؟ هو احنا لسه شفنا حاجه؟ قال على راي المثل الدلع يا جمل اللي يعيش يشوف اكتر. ها؟ قالت المزمزيه شيء. يا سيدي سيبك منها وخليك معايا، انا حضرتك مسافر؟ امال يعني جاي اتمشى؟ طبعا مسافر. روح اقف في اخر الطابور. لا، ما هو وقوف في اخر الصف ما جافش. وبعدين بقى إذا سمحت تروح تقف في آخر الطابور. لا، ما رايحش في آخر الطابور، أستنى هنا لغاية ما يجي آخر الطابور أخش دوار. من فضلك اعمل حساب النظام، أقف في دورك، الطابور كله ما فيش غير الست دي. الست دي؟ أيوة. يبقى أستنى الطابور الخامس. أنا الطابور الخامس؟ ده أنت عمرك ما وقفتش في طابور بني آدمين يا راجل يا عديم الحساسة والمفهومية. صحيح على رأي المسا الدلع يا جامل، ومش كل الطير اللي يتاكل لحمه يا الدلعادي، فتحينك شوف بتكلم مين. أكلم مين يعني؟ فستان دواه واحدة رادة. يا ناس احنا مش فاضيين للكلام الفارغ ده، طلعي فلوسك اولا وبلاش راغي، وانت يا سيدنا استنى لما مشيها. امري لله، اتفضلي تاكل ستارتك يا اختي ومشين. ادفع قوي، هو انتم فاكريني ايه، حراميه، خطافه، نصابه؟ انا الحمد لله من هاي الفاميليات، وعلى العموم عاوز الفلوس. الفلوس فكه ولا مصححه؟ ما تديله اتنين فكه ويهردوا لك الباقي. ايه يا اختي ده؟ انت مش تطلعي فلوسك وتخلصيني، انا زهقت من الشغلانه دي، انا قربت اروح المورستان. يا ندمتي، نسيت الفلوس، والفلوس في الشنطه، والشنطه في الدولاب، والدولاب في البيت، والبيت في مصر القديمه. اعمل ايه يا اخواتي؟ انا خايفه لاكونوا فاكريني حراميه ولا نصابه ولا خطافه. طب لما انت كده مش حراميه ولا خطافه ولا نصابه، مسافره ليه ومعكيش لا شنط ولا فلوس؟ اصل جوزي لما زعل غضب مني وسافر عند امه، ما سالتش فيه. وبعدين يا اخويا لقيت شغل البيت تقيل عليا قوي قوي قوي، وانا مش واخده على كده. قلت يا بنت سافري ورديه، وبعدين نسيت الفلوس ورجعه تاني على البيت. وعلى راي المثل اتدلع يا جمل، فبقى ماشيه. يا اختي انا عارفه مالكم راجعين كده ليه. مع السلامه يا اختي، والقلب ده عينك قال على راي المثل اتدلع يا بقر. اهو طول النهار بالشكل ده. تصور مره واحد جاني ومعاه حمار وقال لي تذكرتي بكام وتذكره الحمار بكام. قلت له من دقيقتي تذكرتك بجنيه وتذكره الحمار بخمسين قرش. قال لي طيب ادينا اتنين حمير. يا مفصلات حصلت من دي. تصدق وتؤمن بالله، انا مره كنت واقف على الرصيف، وبعدين لقطر بتاع الصحافه اتاخر عشان اندوب للصفاحه، اتاخر فدي اندول الصفاحه اتاخر، ورمى الدلايد والمدلات رزم رزم. يقوم يجي الراجل ياخد الرزمه ويحدفها في القطر، القطر مش يدي ياخد الرزمه ويدري يدري يدري يروح حادف الرزمه في قلب القطر، ويعاود ياخد غيرها ويدري يدري يروح رامي الرزمه في القطر، ويعاود تاني ويدري يدري يدري يروح حادف الرزمه في القطر. اخر رزمه خدها ودري دري دري دري وراح حادفها في القطر. واحد راكب افتكر الراجل ده ما حصلش القطر، حرمهم له تاني. حصلات فصلت من داي وديني كسكرة. رايح فين؟ مسافر. مسافر فين؟ مسافر فين؟ حضرتك بتسألني ولا ايه؟ طبعا لازم اسألك. لا مالكش دعوة، الحكومة مدعاك في قلب الشباك تسمع الكلام وبس. تسكرة يعني تجيب تسكرة، انما رايح فين وداي منين مالكش دعوة، هات كسكرة. بقول لك لازم تقول لي انت رايح فين. ما تتعبش نفسك بلاش حداقة، بقى انت يا فلعون عاوز تضحك علي انا وانا ضحكت على السكة الحديد كلها. انت ضحكت على السكة الحديد؟ اما قطعت تذكرة رايح داي، رحت ولا رجعتش. شوف بقى. ايوه، ما انتش مسافر ابدا الا ما تقول لي مسافر على فين. ده انا مرضيتش اقول لمراتي. اقول لك انت؟ ما قلتش لمراتك، لكن لازم تقول لي انت رايح فين عشان اعرف حق التذكره. يا ولد خش في عبد خش. طيب رايح بنها اشوف هتعمل ايه. هات 15 قرش. اتفضل ادي ال 15 قرش واما اشوف اخرتها ايه. اتفضل ادي التذكره. هات. ضحكت عليك، رايح اسيوط. Yeah.